أصدقائي وأحبائي وأجمل مستمعين في الدنيا. النهاردة بإذن الله هقدم لكم حلقة مختلفة، مش قصة من تأليفي كالعادة، لكن هقدم لكم بعض المواقف، مواقف مختلفة، مواقف غريبة لكنها حقيقية وحدثت بالفعل، مروية على لسان أبطالها الحقيقيين أو أشخاص لهم علاقة بهم أو صلة بهم مباشرة، وبعضهم هيكون مواقف اتبعتت لي برضو من تحقيقات صحفية بالمستندات والصور، وكلهم تحت عنوان ما وراء الطبيعة. مش بحب أطول في المقدمات ولا هطول في تفاصيل الأحداث، أنا هحكيها لكم كده زي ما اتحكت لي بالظبط بالكلمة والحرف، ولا حتى هستخدم مؤثرات صوتية، أنا هسيبكم تعيشوا الموقف كده. بس في الآخر خالص أنا هسألكم سؤال، وياريت تتكرموا وتجاوبوا عليه. قبل ما نبتدي هقول حاجة واحدة بس، إن صحة هذه الروايات من عدمها تقع على مسؤولية الراوي. نبتدي أول رواية. الرواية الأولى من مدام هي في صديقتي وحبيبتي. كانت بتقول: كنت لسه طفلة صغيرة، وحصل ان كان في يوم عيد ميلاد اختي الصغيرة، وبالمناسبة احنا 4 بنات وولدين، وكانت والدتي ربنا يديها الصحة يا رب بتهتم جدا بانها تفرحنا يوم عيد ميلاد اي حد فينا. بابا يومها كان للأسف عنده شغل بالليل وما كانش موجود معنا، وكان الوقت اتأخر قوي، وجي الوقت ان احنا هنطفي الشمعة، وطبعا كالعادة طفينا النور قبلها، وفجأة سمعنا صوت شق سكون الليل وقال لنا: السلام عليكم ورحمة الله. بنبص كلنا لقينا راجل كبير ولابس جلابية بيضة، وبعد ما رمى السلام اختفى تماما. طبعا مش محتاجة اوصف لكم الرعب اللي احنا كنا فيه، من اكبرنا لاصغرنا، وطبعا بعدها فضلنا ماسكين ومكلبشين كلنا في ماما، ومرعوبين ان احنا اصلا نتنقل من مكاننا او ندخل اي مكان تاني في الشقة. الرواية التانية من مدام نون ح، برضو صديقتي وحبيبتي. بتقول لي: كان ليا واحدة قريبتي، وكانت بتحب واحد قريبنا، وقريبي أنا كمان، قريبنا مشترك يعني، والشخص ده كان مسافر في بلد أجنبية وكان بيجي في الأجازات بس. فقريبتي دي حبت يعني إنها تعمل له عمل عشان يحبها ويتجوزها، فقالت كده يعني ان هي هتروح لشيخ، او طبعا يعني انتوا عارفين مش شيخ بقى ولا حاجة يعني بتاع الاعمال ده، بالاحرى دجال اكيد يعني. فطلبت مني ان انا اجي معاها عشان هي خايفة تروح لوحدها. بتقول: انا ساعتها رفضت بشدة وقلت لها لا، انا طبعا بخاف من الحاجات دي جدا. فهي فضلت بقى تزن عليها واقنعتها بالعافية ان الراجل ده يعني بيشتغل بالقرآن وكده، وما فيش حاجة تخوف او تقلق يعني. فلما عرفت كده قالت لها طيب، بس طبعا كانت قلقانة جدا ومش مرتاحة. بتحكي بقى على اللي شافته هناك. بتقول: انا اول ما رحت هناك عند الشيخ ده في بيته، لقيناه عامل جلسة صرف جن لشابة صغيرة. احنا كلنا قعدنا في نفس المكان، والشيخ ساعتها طلب مننا اننا نساعده ونمسك البنت كويس علشان ما تأذيش نفسها. انا طبعا دي كانت اول مرة في حياتي بشوف المشهد ده. البنت كانت ساعتها بقى مرمية على الارض وعمالة تتشنج تشنجات مش طبيعية وتصرخ، وبعد كده ابتدت تتكلم بصوت مرعب. تقول انا سمعته بنفسي وفعلا شفت بنفسي واحدة بتتكلم بصوت مختلف. ساعتها الشيخ ده فضل يكلمها على انها الجن فعلا اللي جواها، وفضل يسأله أسئلة ويأمره أوامر وكده، وهي تجاوب عليه برضو بالصوت المرعب ده. بعد كده الشيخ طلب منه يخرج من جسمها وبالتحديد من صباع رجليها، وكان رافض في الأول إن هو يخرج من صباع رجليها، مش عارفة ليه يعني، معرفش عايز يخرج من عينها بقى أو حاجة ممكن تأذيها يعني. فالبنت فضلت تصرخ تصرخ، وبعد كده خلاص هديت تماما. بعد الجلسة دي طبعا فضلنا مرعوبين ومتلبشين. فقريبتي دي ابتدت بقى تسأل الشيخ ايه الاخبار. فطبعا الكلمة دي بينت لي ان هي راحت له قبل كده، ما كانتش دي اول مرة زي ما قالت لي يعني. ساعتها الشيخ فضل باصص لي، انا باصص لي بتركيز شديد، بصراحة أنا اترعبت جدا من نظراته دي. فساعتها قال لها لا للأسف مش هينفع. فقعدت تقوله يعني ايه مش هينفع، لا انت قلت لي قبل كده انه هينفع. فقال لها وهو برضو باصص لي، لا للأسف هو مش ليكي ومش هيكون ليكي. وبرضه فضل بصص لي طول الحوار معاها، وبعدين حسيت كده انه عايز يقول لي حاجة بس مش عايز يقولها قدامها. بعد فترة بسيطة يعني مر بتاع مثلا اسبوع اسبوعين، عرفت ان قريبنا ده هينزل اجازة قريب، وعرفت انه نازل مخصوص علشان يتقدم لي ويخطبني. انا بجد كنت مذهولة لما عرفت الموضوع ده، عشان كده يعني ده كان شيء مش متوقع بالنسبة لي خالص ولا فكرت فيه. بس ساعتها بقى فهمت كويس قوي نظرات الشيخ المريبة دي ليا، وفهمته لما كان بيقول لها لا للأسف هو مش ليكي، وكان عمال يبص لي انا، كان طبعا يعني عايز يقول لها ده مش ليكي انتي، ده ليها هي. بس للأسف يعني الشيء المؤسف جدا ان قريبي ده قبل ما يجي من السفر بأيام يعني او فترة قريبة قليلة جدا جاله مرض خطير وتوفى. طبعا كل شيء طبعا بأمر الله والأعمار بيد الله، بس كون ان قريبتي دي تقطعني من ساعتها والمدة اكتر من 15 سنة لغاية دلوقتي، مش عارفة دي بقى والله اعلم سياسة فيها لخ فيها ولا ايه. الرواية الثالثة من صديقتي مدام ب، بتقول لي هي على فكرة مش مصرية أولا يعني، بتقول لي كان أخو جوزي بيشتغل في فندق فخم جدا، وكان موجود في مكان منعزل بين البحر والغابة، واللي كان بينزل في الفندق ده كان دايما الأكثرية من اللاعبين أو يعني الناس اللي عايزة استجمام وراحة وهدوء. فضل يشتغل في الفندق لغاية حوالي سنتين كده، وكان كل شيء تمام ومحصلش أي حاجة. وبعدها حصل إن تقريبا احتاجوا الغرف اللي كانوا بيستعملوها أو يناموا فيها عشان كثرة الإشغال في الفندق يعني، فإدارة الفندق ساعتها نقلتهم إن هم هيسكنوا في الدور الأخير خالص، والدور ده كان لم يستعمل نهائيا أو من فترة طويلة جدا. أول ليلة بات فيها في غرفته الجديدة يعني في الدور ده، وكان تعبان جدا ساعتها ومجهد قوي قوي، وراح رامي نفسه على السرير. ساعتها حس ان في حد بيوشوشه في ودنه وبيقوله كلام كده، وبعدين سمعه بيقوله اصحى اصحى. كان ساعتها يعني بيقول ان هو من كتر تعبه ما كانش قادر حتى يقوم، يعني ما كانش مركز قوي قوي كمان، وكمل نومه شوية. يعني بعدها يعني بدقايق حس ان في حد بيشيل من عليه البطانية وهو نايم، وساعتها بقى ندهله باسمه في ودنه، وكمان بعديها حس ان في حد ضربه على وشه بالقلم. ساعتها طبعا ما حسش بنفسه الا وهو بيجري زي المجنون، وخرج من الاوضه ونزل جري بقى على الموظفين زمايله اللي معاه تحت في الفندق وحكى لهم على اللي حصل. فساعتها قالوا له محدش ينام هناك في الاوضه دي او في اي اوضه من الدور اللي فوق ده بالليل لوحده، علشان المكان ده اصلا بقاله فتره طويله محدش سكن فيه خالص. بس طبعا يعني احنا فهمنا مين اللي سكن فيه يعني دلوقتي خلاص. وقالوا له ساعتها ان لو في اكتر من شخص ناموا في الاوضه وسموا الله قبل ما يدخلوا المكان كده مش بيحصل حاجه، لكن مين ده اللي ينام تاني في الاوضه دي ولا في المكان ده كله؟ لقيت اخو جوزي من الكف اللي خده على وشه طبعا ما قدرش نهائي ان هو يستحمل وما كملش في الشغل ده، لم هدومه وساب الشغل كله ورجع بيته. الرواية الرابعة من مدام ألف ألف صديقتي برضو بتقولي كان ليا واحدة صاحبتي أعرفها من وإحنا في أولى إعدادي ولغاية دلوقتي وإحنا صحاب. هي كانت زمان بتذاكر معايا، بتيجي تذاكر معايا في البيت يعني، بس كان ليها حاجات غريبة شوية. كانت مثلا كل ما تشوف قطة تترعب وتقول لي دي مش قطة ده عفريت، وكانت بتتكلم جد. بس ساعتها يعني بقى كنا صغيرين وقلت يعني ده من ضمن دلع البنات يعني، وقصدها تخوفني وحاجة كده يعني، ومش مش مش حقيقي. فطبعا مع مرور السنين اكتشفت ان بيحصل لها حاجات غريبة فعلا وكلها مش طبيعية. كانت مرة مثلا تصحى من النوم تلاقي جسمها كله متخربش، تعور خرابيش خرابيش في جسمها كله. احيانا كان يغمى عليها فجأة من غير اي سبب، وتقعد تتمرمغ في الارض وتتشنج. وبرغم ان هي كانت جميلة جدا لكن كانت رافضة الجواز ومتعقدة منه تماما. انا بعد ما اتجوزت سافرت مع جوزي بلد عربي وعشنا هناك فترة. في مرة قبل ما ننزل مصر اجازة بكام يوم شفت ساعتها حلم غريب قوي قوي. حلمت ان صاحبتي دي اللي بكلمكم عنها جات لي بيت بابا، وكان معاها 2 ستات معرفهمش وكانوا غراب جدا، وكانوا ساعتها عمالين يقولوا كلام مش مفهوم. وساعتها كان الوقت متأخر يعني على الفجر كده، فأنا استغربت حتى ان هم جايين لي في التوقيت ده. انا حتى دخلتهم البيت وانا مستغربة، ومستغربة اكتر ان هي عرفت منين ان انا رجعت مصر. فساعتها سألتها انت عرفتي منين ان انا رجعت مصر؟ فقالت لي كده: مش وقته مش وقته، الاتنين الستات دول جايين يطلعوا العمل اللي موجود في الأوضة اللي كنا بنذاكر فيها زمان. أنا ساعتها كل ده في الحلم يعني، ساعتها خفت قوي وفضلت قاعدة معاها برا، والاتنين الستات دول دخلوا الأوضة وقعدوا يقولوا كلام برضو مش مفهوم، وقعدوا جوه فترة، ولما خرجوا كان في ايديهم كيس فيه حاجات وحشة كده يعني، وقالوا لنا خلاص كله تمام، وساعتها كلهم مشيوا من البيت. ساعتها فرحت بقى ان الفجر طلع ونور نور خلاص، وصحيت من النوم لقيت طبعا الدنيا نور عادي، وحمدت ربنا قوي ان هو كان حلم يعني. بس بعدها بيوم او يومين بالكتير انا شفت حاجة، ولغاية دلوقتي مش قادرة احدد اذا كانت دي حلم ولا حقيقة. شفت حاجة كده بين الصحيان والنوم، شفت كائن شكله بشع مرعب، كان لونه شبه الناس المحروقة، ووش عظمه بارز عن من جلده، وزي ما يكون يعني هيكل عظمي بس عليه جلد، وكانت عينيه كبيرة جدا، كانت أكبر حاجة في وشه هي عينيه. الغريبة ان كان ليه شعر طويل بس مربوط من ورا، وكان ليه انياب وضوافر طويلة جدا، شكله بشع بشع فوق الوصف. انا ساعتها اللي ربنا الهمني بيه اني يعني الحمد لله، حمدت ربنا وقلت لنفسي ده الحمد لله من خلق الله، ده شيء من خلق الله، يعني مفيش خوف، ربنا اللي خلقه وربنا قادر يحميني منه. ساعتها كلمني وقال لي: انا هفضل وراكي برضو، ما تفتكريش ان كده خلاص. وطبعا قصده على العمل اللي خرج ده، يعني مش معنى ان العمل خرج يبقى خلاص الموضوع خلص. بس اغرب ما في الموضوع ان الكلام ده حصل وكنا في شهر رمضان. بعد كده نزلنا مصر، بس للأسف لقيت حاجات كتيرة قوي غريبة جدا بتحصل لأفراد عيلتي كلها. أولهم كان إن والدي، أصلا والدي ما بيدخنش نهائي، ومع ذلك جاله جلطة وانسداد في الشرايين، وكانت حالته تعبانة جدا. وللأسف كمان في دكاترة ربنا يسامحهم بقى قالوا لنا ان هو عنده اللهم احفظنا يعني كانسر، بس الحمد لله طلع كلامهم غلط، والحمد لله رسيت على عملية في القلب، والحمد لله بقى كويس. في نفس التوقيت اختي رجلها اتكسرت، واختي التانية اتظلمت في نتيجة الثانوية العامة، وماما كمان تعبت فجأة. وساعتها بقى كل قرايبنا كانوا بيقولوا لنا: لأ اللي بيحصل لكم ده مش طبيعي أبدا. أنا بصراحة لغاية دلوقتي مش قادرة أحدد إذا كان كل اللي كان بيحصل لنا ده بسبب الحلم الغريب اللي أنا شفته ده وكان فيه صاحبتي، ولا يكون الكائن البشع برضو اللي أنا شفته ده وقال لي انا هفضل وراكي وما تفتكريش ان كده خلاص يكون هو ده السبب في كل اللي بيحصل لنا. الرواية الخامسة من صديقتي من غير ذكر حروف، دي رغبتها مش عشان حاجة، لكن علشان الثلاث مواقف اللي هحكيها لكم دول ما كانوش موقفها هي الشخصية، يعني كانت عبارة عن تحقيقات صحفية لأحداث حقيقية وموثقة بالمستندات والصور واتنشرت في الصحف. التحقيق الأول أو الموضوع الأول كان موضوع عن مستشفى مهجورة، اللي كان مكتوب يعني في التحقيق إن كان في مستشفى بعيدة شوية كده عن وسط القرية أو البلد، وكانت مهجورة تماما بقالها فترة وبقالها سنين يعني. وبعدين في ناس اللي ساكنين حواليها كانوا دايما بيشتكوا انهم بيشوفوا هناك انوار بتولع وتطفي، بيسمعوا صوت دوشة جامدة خارجة من المستشفى دي، واحيانا كانوا يلاقوا نار خارجة من شبابيك المستشفى كمان. فالسكان دول اول ما يبلغوا الشرطة وتيجي بالفعل تعاين المكان، كان ساعتها ما يلاقوش اي حاجة خالص. الشيء الغريب كمان في الموضوع ان اثناء شهر رمضان كانوا ساعتها بيكتشفوا او بيسمعوا يعني صوت جميل وعذب طالع من مستشفى مسجد المستشفى طبعا المغلق. فحصل مرة ان في 5 شباب اصدقاء قرروا ان هم يغامروا ويدخلوا المستشفى دي علشان يمكن يحلوا اللغز المحيط بيها. فقعدوا يدوروا على مكان يدخلوا منه، فلقوا كده في سور المستشفى باب جانبي مكسور منه جزء، وفعلا قدروا يدخلوا منه. اول ما دخلوا ما لقوش اي حاجة مش غريب يعني غريبة كده في الدور الارضي، فطلعوا مع بعض الدور التاني وابتدوا يدوروا فيه. فواحد منهم قال لهم طيب انا هسبقكم على الدور التالت كده واتفرج عليه، وانتوا كملوا بحث هنا في الدور ده. لكن بعد فترة بسيطة لقوا صاحبهم اللي طلع فوق ده عمال ينده عليهم وهو مرعوب وخايف، فجريوا عليهم من 4. لما طلعوا فوق لقوا صاحبهم بيوريهم أوضة نظيفة تماما ومفتوحة ومنورة، وطلع منها حتى ريحة السوائل المطهرة دي بشكل مركز، وكلهم اندهشوا جدا للي لقوه. بس اللي رعبهم اكتر انهم لقوا على الترابيزة اللي في الأوضة كوباية شاي سخنة مولعة كأن لسه حد صاببها حالا قدامه. ساعتها سمعوا صوت رجلين بتجري ناحيتهم، ساعتها اتسرعوا وجريوا جري على الدور اللي تحت. بس كانوا ساعتها وهم بيجروا سامعين حد وراهم مباشرة بيزوم بيزمجر، حد كده صوته مرعب كده ماشي وراهم على طول. ففعلا فضلوا مرعبين لغاية ما وصلوا تاني الدور التاني، وأول ما وصلوا تحت الصوت ده اختفى تماما. من كتر سرعتهم وهم بيجروا واحد سند جسمه كده على الحيطة ويعني بيستريح كده من الهجان اللي كان فيه، فبيبص جنبه لقى يافطة مكتوب عليها تلاجة الموتى، ولقى جنبها باب مقفول وكان فيه فتحة من الإزاز الشفاف. فلما الشاب ده بص جوه الأوضة قال لصحابه بصوت مرعوب إن هما يجوا ويبصوا معاه جوه الأوضة. ولما كلهم جم وبصوا جوه الأوضة لقوا خيالات سودة عمالة تتحرك في كل مكان في الأوضة دي. فجأة سمعوا صوت صرخة عالية جدا، وشافوا من بعيد 3 أشباح سودة جدا جاية جارية عليهم. وطبعا ما حسوش بنفسهم اللي هم بيجروا وبيطيروا من المكان. بس فجأة وهم بيجروا لقوا واحد منهم اترمى على الأرض او وقع وعمال يصرخ يصرخ يصرخ وعمال يقول لهم الحقوني في حد ماسكني من رجليا، حد ماسكني من رجليا. فراحوا اصحابه جريوا عليه وقعدوا يشدوه ويقوموه من على الارض، بس كلهم بيحلفوا ان فعلا ما كانوش قادرين يشدوه، كان فعلا كانهم بيشدوه حد تاني ماسكه من رجليه. فضلوا يحاولوا يحاولوا يسحبوه ويشدوه مش قادرين، رجليه متثبته وثابته وجسمه ثابت كان فعلا فعلا حد ماسكه من رجليه، وهو عمال يصرخ يصرخ. وبعدين فين وفين عقبال ما قدروا يخلصوه ويحركوه وياخدوه معاهم. طبعا ما كانش قادر يعني يجري ولا حاجه، بس طبعا شالوه بقى اصحابه وجريوا جري على في طريقهم يعني لبوابه المستشفى. قبل ما يخرجوا بشويه شافوا واحدة ست عجوزة، وبعدين ساعتها كلمتهم بغضب شديد جدا وقالت لهم انتوا صحيتوا حيواناتي اخرجوا من هنا. طبعا حيوانات ايه دي انا مش مهم. طبعا جريوا من المستشفى من نفس الباب، الباب المكسور ده اللي دخلوا منه. وبعديها لسه بيركبوا عربيتهم شافوا واحد موظف في الامن او رجل امن بتاع المستشفى، ساعتها وقفهم وقال لهم انتوا بتعملوا ايه هنا في الوقت ده. ساعتها قالوا له بص حضرتك احنا بصراحه سمعنا ان المستشفى دي ساكن فيها يعني اللهم احفظنا جن، فحبينا نتاكد، لكن بصراحه يا ريتنا ما جينا هنا ولا دخلنا. فالراجل بص لهم وقال لهم اتفضلوا امشوا من هنا وما ترجعوش هنا تاني. بس الشباب بيقولوا الغريب في الموضوع انهم كانوا حاولوا يلطفوا الجو كده مع الراجل ده ويهرجوا معاه يعني، لكن ساعتها ما لقوش اي استجابة لضحكهم وهزارهم ده. لقوا الراجل لا بيضحك ولا بيبتسم، وكانت نظراته ليهم ثابتة وحادة وقاسية جدا. المهم خدوا عربيتهم وخرجوا من البارك يعني بتاع المستشفى. فقابلهم اول ما خرجوا على طول قابلهم كمين مرور، دورية مرور يعني. فالضابط طلب منهم الرخص وبطايقهم كلهم، وساعتها سألهم انتوا جايين منين. فهو شايفهم بقى جايين من طريق المستشفى دي، فحب يتأكد وقالوا له بص حضرتك احنا بصراحة الموضوع فيه كذا كذا كذا كذا، وكنا الناس كلها بتتكلم عن المستشفى واللي بيحصل في المستشفى، لكن الشرطة كل ما بتيجي ما بتلاقيش حاجة، فبصراحة احنا حبينا يعني ندخل المستشفى دي ونشوف فعلا هل بيحصل فيها حاجات غريبة ولا ده مجرد يعني فوضى على الفاضي ويعني إثارة بلبلة وكده. حتى حضرتك موظف الأمن اللي هناك ده طلب مننا ان احنا ما نرجعش هنا تاني، واحنا خلاص بالفعل يعني حرمنا ومش هنرجع هنا تاني. فساعتها الضابط اللي في الكمين ده قال لهم موظف امن ايه، مفيش اي رجال امن ولا اي حراسة ولا اي حد واقف في المكان ده خالص من بره ولا من جوه. ساعتها طبعا يعني تقريبا الخمسة كان هيغمى عليهم، وساعتها قرروا ان هم هينشروا تجربتهم دي في الصحف المشهورة لبلدهم. الموقف التاني اللي بعتته لي برضو صديقتي بتقول ان في دولة من الدول الاسيوية كانت الصحف كتير جدا بتكتب عن عروسة اثارت الرعب كله في البلد. كانوا كاتبين ساعتها ان العروسة دي دايما عينيها بتتابع الشخص اللي واقف قدامها، يمشي يمين تمشي يمين وراه، يمشي شمال تبص برضو وراه، كانت عينيها تروح وراه مكان ما يكون. العروسة كانت معمولة من القماش والدانتيل، وشعرها كان معمول من الخيط الأسود، وكان الغريب ان كل حد يشوف العروسة دي تفضل ما تفارقش خياله طول ما هو نايم طول ما هو صاحي من منظرها المرعب ده. فحصل ان اصحاب البيت يعني اللي كان فيهم فيه العروسة دي رموها في الزبالة من كتر طبعا ما شافوا منها مواقف مرعبة، وحطوا على عينيها شريط من القماش وكتبوا عليه بسم الله، وبعدين كتبوا جنب العروسة دي وهم رمينها إياك أن تزيل العصابة من عينيها وإلا سوف تتبعك. بس الغريبة أن بعد فترة ما لقوش العروسة دي مرمية في مكانها، فقالوا يعني حد مثلا أخدها من مكانها أو كده، هي مش في الزبالة بالظبط، كانت جنب شجرة يعني كده في مكان مهمل. بس الغريبة جدا جدا جدا بعد كده إنهم لقوا إن معظم جرائم القتل والانتحار اللي حصلت في التوقيت ده كانوا بيلاقوا دايما العروسة دي موجودة في مسرح الجريمة. بعدين تحقيقات النيابة والتقارير الصحفية اتكتبت بخصوص العروسة دي، وفعلا الموضوع ابتدى يكبر وابتدى الموضوع يتشهر. بعدها كانت كل الصحف اللي في البلد ما وراهاش اي موضوع غير موضوع العروسة المرعبة دي. ففي ناس ساعتها فسرت الموضوع ده ان العروسة دي استخدمت في أعمال سحر وشعوذة، علشان كده لحقت بها لعنة، أو بالأوضح شوية سكن فيها جن، وهو ده سبب كل شيء غريب أو غامض كان بيحصل في محيط تواجد العروسة دي. الموقف الثالث او الحكايه الثالثه اللي نفس صديقتي بعتتها لي، وده اخر موقف معانا النهارده. الموقف ده بقى حصل هنا في مصر. كان بيقولوا ان كان في قريه من القرى جنبها مقابر، المقابر دي كانت ابتدت تبقى مهجوره تماما علشان محدش بقى يدفن حد فيها علشان كانت بعيده جدا عن القريه. لكن في شاب لصعوبه ظروفه هو واسرته الصغيره للاسف سكن هناك من قله الامكانيات يعني. ففي يوم كده الشاب ده صحي من النوم على صوت ميه شديد جدا، قام بسرعة يشوف مصدر الصوت ده ايه، فلقى ان كان في حنفية كده موجودة جنب المقابر اللي المفروض اصلا كانت على طول مقفولة وبايظة وما اتفتحتش قبل كده من سنين نهائي. الحنفية دي كانوا زمان يعني بيسقوا بيها النباتات اللي موجودة في المقابر، فلقاها بشكل غريب جدا عمالة تنزل مية بشكل مش معقول، مية بغزارة شديدة جدا. فساعتها بقى مستغرب قوي قوي من اللي بيحصل ده، فقال طيب ألحق بقى أسقي النباتات فعلا يعني قبل ما المية دي قبل ما أقفلها يعني، هو فاكر ان هي هتتقفل عادي. فضل الحمد لله يجري هنا ويجري هنا يسقي النباتات كلها اللي موجودة في المكان كله. لكن بعد ما سقى النباتات حاول يقفل الحنفية بشتى الطرق، مقدرش أبدا، ولقى المية خلاص هتبتدي تغرق المكان. وطبعا انتوا عارفين ان أرضية المقابر عبارة عن تراب أو رمل يعني، بعد كده ممكن تبقى تغرق الدنيا بسهولة. لما تعب من كتر محاولته يعني لقفلها ومقدرش، قرر انه يجري يستعين بحد ويجيب أي حد يصلحها. وفعلا جري الشخص ده على اي حد يقدر يصلح الحنفية. وفعلا راح جاب شخص يعني علشان يصلح الحنفية معاه، بس المفاجأة ان الشخص اللي جابه ده قال للشاب ان المواسير والحنفية دي ممشيش فيهم مية اصلا من سنين ومصديين تماما. فساعتها الشاب استغرب جدا، وحتى هو فعلا ملقاش اثر لنقطة مية في الحنفية ولا تحتها، وطبعا يعني ابتدى يخاف، بس قعد يعني حاول ان هو يثبت للراجل انه فعلا كلامه صح وان في مية كانت نازلة ومغرقة الارض وكده. فخده معاه وقعد يوريله الزرع فعلا اللي هو سقاه بنفسه، والراجل ساعتها بقى اندهش جدا لما لقى فعلا ان في مية كتيرة حوالين الحنفية دي، ولكن اكد له ان المواسير جافة جدا ومصدية، والحنفية دي اصلا لا بتتفتح ولا بتتقفل. وفضلوا الاتنين بقى ساعتها مذهولين. ساعتها الاتنين كانوا قاعدين مندهشين جدا، وقاعدين يفكروا في حكمة ربنا اللي خلت مية بالغزارة دي انهمرت بشدة وقامت بمهمة معينة وبعدين توقفت تماما. وكمان ان ساعتها ربنا ألهم الشاب ده انه يستغل المية دي ويروي بيها الزرع اللي كان خلاص هيموت من العطش. سبحان القادر على كل شيء. انا بكده حكيت لكم كل المواقف اللي قدرت اجمعها المرة دي، وبإذن الله تعالى اوعدكم ان من فترة للتانية اني هجمع لكم مواقف تانية حقيقية وبرضو مروية بلسان ابطالها الحقيقيين، مش منقولة من النت او من الصحف. طيب انا قلت لكم في البداية اني هسألكم سؤال في الاخر، وسؤالي ليكو هو، طبعا ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، يعني لو انت اتحطيت في اي موقف من المواقف اللي انا حكيتها لكم دي، تفتكر كان هيبقى ايه رد فعلك ساعتها؟ اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وبحبكم جدا، شكرا، سلام عليكم.